إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي الكرام، فإن السنة مع القرآن صنوان يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. والسنة وحي كما أن القرآن وحي، والقرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، وهذا ليس بقولي، هذا بقول السلف الصالح. قال عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه عندما حدثهم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا تحدثنا إلا عن كتاب ربنا. قال: والذي نفسي بيدي، ما أريد أن أحدثكم إلا عن كتاب ربنا، ولكننا نتحدث عن كتاب ربنا بما يحدثنا به من هو أعلم بكلام ربنا جل في علاه، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ورد عن كثير من التابعين أنهم قالوا: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، لا سيما وأن القرآن إجمالاته كثيرة، والمجمل يحتاج إلى التبيين، والتبيين من النبي الأمين. قال النبي، قال الله جل في علاه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وأيضا قد قال الله جل في علاه مبينا بأن السنة وحي كما أن القرآن وحي: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الله جل في علاه: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الإمام الشافعي: أجمع كل ما نعلم من علمائنا بأن الكتاب هو القرآن الكريم، آيات الله أو كتاب الله هو القرآن الكريم، وأن الحكمة هي السنة. وقال الله جل في علاه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. بعد ذلك قال: ثم إن علينا بيانه، يعني هو المبين سبحانه جل في علاه: خذها بتفسير الآية الأخرى، وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا التبين هنا أصالة للنبي، مستند إلى النبي بلاغا، وأصالة ابتداء وإنشاء هو من الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: ثم إن علينا بيانا. وأيضا الدلالة على أن السنة من الوحي كما أن القرآن من الوحي، قال الله جل في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا، هذا ما وإلا نفي وإثبات، والنفي والإثبات يفيد حصر والقصر، يعني هو لا ينطق قط إلا بوحي، وهذه الذي ينطقه النبي صلى الله عليه وسلم إما قرآن وإما سنة، فهذه دلالة على أن السنة من الوحي. أيضا جاءت الآثار مصرحة بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أن تواضعوا، أوحي إلي، فهذه فيها دلالة أنها جاءت من الله جل في علاه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. قال نفث في روعي، هذا أيضا من الوحي. فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، وعلاقة السنة بالقرآن كما قلنا يتلازمان صنوان لا ينفكان بحال من الأحوال. والسنة هي المبينة والمفسرة والمخصصة والمقيدة لمطلقات القرآن وعموم القرآن وأيضا إجمالات القرآن. وزيادة على ذلك بأن السنة مستقلة في الأحكام، أي أحكام السنة هي مع أحكام القرآن. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا إن ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح، وهذه صنعة المتقنين، إن ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم هذا كأنه في القرآن، فلا يصح معارضته بحال من الأحوال، لا بعقل ولا بهوى ولا بغير ذلك، لابد أن تقول ثبت عن النبي، إذن الله هو الذي أوحى بذلك. فأنت في حقيقة الأمر لو عارضت هذا الحديث كأنك عارضت من؟ عارضت الله جل في علاه، ما عارضت الحديث، لأن الكلام هنا المقدمة ثبت العرش ثم انقش. فإن كان بالسند الصحيح أثبت أن الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من قولي، هو من قول من؟ من قول الله جل في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نحن في آلات موسيقية هنا ولا فيه؟ أنا حسبت أبو بكر، الكل بيشير عليك، اتهامات باطلة، أنت مظلوم يا أبو بكر، ذاك الله خير. الغرض المقصود بأن السنة وحي، وهي تستقل أيضا بالأحكام، كما أنها تقيد وكما أنها تخصص وكما أنها كما بينا قبل ذلك تبين المجملات، هي أيضا تأتي بأحكام مستقلة غير أحكام الكتاب، والدلالة ذلك واضحة جلية. وهذا الذي أنشأ بعض الخلافات الفقهية، تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، من أين؟ ائتوني به من كتاب الله الذي في علاه. نعم، ائتوني به من كتاب الله. أنا الآن أسأل، من كتاب الله ائتوني به. أنت تقولون بحله، أنتم مالكية صحيح؟ مشكلتك مشكلة يا ليبي أنت. فين الليبيين هنا؟ تأكلون الأسد أسد الغاب؟ تأكل القرد؟ لأننا أسود. شوفه يقول بيستحل الأسد أنهم أسود. الآن مالكية يقولون بجوازه صحيح؟ إحنا نقول الآن ما في أي آية تثبت حرمة كل ذي ناب من السباع. من وين نحرم؟ من السنة. من السنة. التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. جمع المرأة وخالتها والمرأة وعمتها حرام أم حلال؟ من وين أتينا به؟ مستقل له الآن، حكم مستقل جاء به السنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا يعلم الجميع كيف يقفون معظمين أمام السنة النبوية، قال لا ألفين، وهذا حديث في السنة بسند كالشمس، قال لا ألفين أحدكم شبعان، شوف السنة فيه، لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول ننظر في كتاب ربنا، فما وجدناه حلالا أحللناه وما وجدناه حراما حرمناه، يعني كان يقول نطرح السنة جانبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. وفي الرواية الأخرى أوكد من هذا، قال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم. هنا تظهر أهمية السنة، وتعلم بأنه لا نجاة يوم القيامة إلا بالعض بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الغابرون، قال السابقون الأولون، أولهم وسيدهم أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث من يا طارق؟ الزهري. فالإمام الزهري قال السنة سفينة نجاة، السنة سفينة نجاة. لذلك إذا قلت تركب معنا فلابد أن تعلم أن ركوبك لا يكون ركوبا هينا، ركوبا فيه النجاة حقا، إلا على معبرة السنة بحال. لذلك يقول النبي الله جل في علاه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله تعالى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقلنا بأن هذه الآية بالذات كانت جائزة، أو كانت يعني نقول جائزة كبرى لامرأة عملت بالسنة عضت بالنوارز عليها، وهي من؟ ما أعرف من؟ أبو بكر. من؟ منشغل أنت جدا بهذا الهاتف. من؟ زينب. زينب متجحش. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخطب باليمين، سيدة هاد بيو، هذا بالهندي، بالماليزي معناه إيش؟ اشرب بيمينك بالماليزي يعني إيش؟ أنا أسأل نوري قل لي اشرب بيمينك بالماليزي يعني إيش؟ أنا أخذت هندي لأن أنا كنت في الحرم، كل ما أمشي كل الهنود يشربوا باليسار، فأخذت هندي تعلمت منه كيف أقول له اشرب باليمين، سيدة هاد بيو اشرب بيمينك. أنا الآن لازم أتعلم بالماليزي يعني اشرب بيمينك. لا هذه لا لا لا لا, لا, لا أنت قتلتني يا نوري، أنت قتلتني، أنا أشير له خلاص بالإشارة هكذا وخلاص أفضل، هذا بعيدة جدا، سأجلس أتعلمها بعد الدرس لأني سأخذ وقتا طويلا يعني. نعم الله المستعان. أقول لذلك تعلم أخي الكريم أهمية السنة، فلا نجاة إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لك أن تنجو عند ربك إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك العلماء هنا اهتموا اهتماما بالغا بأمر السنة، والمستشرقون أيضا اهتموا اهتماما بالغا بأمر السنة، لأنهم يعلمون أن هدم الدين يأتي أول طريق له هو هدم السنة. فعلم الأولون قيمة السنة فقالوا لابد من حفظ أسانيد هذه السنة. الشريعة هذه الشريعة الغراء حفظ أسانيد هذه السنة، لذلك قعدوا القواعد وأسسوا الأسس وأصلوا الأصول المتقنة التي بها يعلمون هذا الحديث ثبت عن النبي أو لم يثبت عن النبي، لتنقية أيضا الأحاديث من الأحاديث المستعجمة المستغربة التي ليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فوضعوا له وضعوا لهذه الأحاديث التي كما قلنا مناط النجاة بها، وضعوا لها أسس وأصول، وهذه القواعد والأصول التي يمشي عليها المتأخرون وأتقنوها جدا وفندوها. ولذلك نرى بأن هؤلاء الجهابذة هم الذين حقا نصروا الدين. لما قام المصلوب وقال لولي أمره للأمير قال وكيف تفعل بكذا وكذا من الأحاديث التي وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ كلمة تكتب بماء العين، ماذا قال؟ قال يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة، أناس خلقهم الله له يعيشون لحمل هذا العلم. لذلك قال ابن عبد البر كل من حمل هذا العلم فهو عدل، يحمل من كل خلف يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عن انتحار المبطلين وتحريف الغالين. فهؤلاء الذين عاشوا لله فقط من أجل دين الله جل في علاه علموا أن السنة هي النجاة. لذلك أقول أهمية علم الحديث، يرجع هذا العلم العظيم في أهميته أن كل العلوم ترتكز عليه. المفسر لا يكون مفسرا حقا ولا يكون متقنا حقا إلا إذا قولوا إلا إذا تكلموا إلا أتقن الحديث. لما؟ لأن التفسير إما أن يكون تفسير أعظم التفسير أعظم قاعدة التفسير إما أن يكون تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن أو أقوال الصحابة وانتهى الموضوع. تفسير رابع فقط اللغة فقط، أما التفسير العلمي والهوى والشواء والإشارات هذا كله ليس بتفسير، هذا ليس بتفسير. فعلم التفسير كما قلنا هو أن يكون بالكتاب السنة ها وأقوال الصحابة، ثم ذلك اللغة التي قال فيها ابن عباس وهي معنى آيات لا يجهلها أحد من عوام الناس. علم الأصول يحتاج إلى السنة، لأن علم الأصول ماذا بماذا تدور علمية الأصول بأصل علم الأصول؟ علم الأصول يبحث عن الكليات، يبحث عن القواعد الكبرى العامة. هذه القواعد الكبرى يمكن أن يتبناها ليجعلها قاعدة إلا بإيش؟ إلا باستقراء الحديث. السنة هي مركزة لهذا، لأن كل قاعدة لابد يكون لها من دليل من كتاب أو من سنة في القواعد الكلية، مفهوم؟ ولهذا هو لما يأتي يقول لك بأن القاعدة الكبرى تقول أن ظاهر النهي التحريم، ما لم تأتي قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة، هذا كله مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما يقول ظاهر الأمر الوجوب هذا مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ودليله في ذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة أو دخل على عائشة قالت يا رسول الله من أغضبك أهلكه الله، هذا دعاء عليه الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل غضبان، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب قط إلا لنفسه بأبي هو وأمه، منتبهين ممتزين. أبو بكر نايم وفؤاد نايم بجانبك، لست نائما، لما سمعت الصيحات هذه؟ يا سلام، ما هذا الثقة للعلم الذي أراه أنت الآن يعني؟ نعم هذا هو. فإن الرسول ما غضب قط إلا لشريعة الله، ما غضب لنفسه قط إلا إذا انتهكت الشريعة، فلما يدخل غضبان إذا هناك مخالفة شرعية. رأيتم لما جاء أسامة بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يشفع في المرأة المغزومية في قطع اليد، فاشتد غضب النبي واشتد نكيره وقال أتشفع في حد من حدود الله والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فدخل غضبان النبي صلى الله عليه وسلم، غضب لأن في مخالفة هنا، ولتعلم القاعدة الكلية متى كيف أتت. فقالت من أغضبك أهلكه الله، ودعاء عليه وأقر. فقال أرأيت أمرت الناس بأمر فإذا هم لا يفعلون أو يتلكؤون، هذه فيها دلالة على أن الأمر إيش؟ للاستحباب، صحيح؟ للوجوب وأيضا للفور، على الفوري؟ لو مش على الفوري ما كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغضب. فهذه أيضا يستقرأ الأصول هذا من استناده للسنة في تقعيد القواعد الكلية أو الأغلبية. الفقيه عمدة الفقيه السنة، ترى عجبا من فقيه لا يعرف السنة شيئا. هناك إمام من الأئمة فحل في الفروع يجعل كلام شيخه حديثا، جعل كلام شيخي في كتابي كأن حديث النبي يحتج به، ضعيف في السنة، آسف، وضعف السنة يظهر في ذلك. والفقيه لا يمكن أن يكون فقيها وهو عاري عن الدليل. الحق بأن الأدلة أنواع، دليل نظري ودليل أثري، لكن الدليل النظري هذا قليل بضاعته، ليست الركيزة، ليس الأصول. أرأيت ما قال الشافعي في الرسالة؟ وقال بأن القياس في الضرورات، القياس ليس أصلا يسير به. فالركيزة الكبرى على السنة. أهل العقائد، أهل العقائد لا يمكن أن تستقيم عقيدتهم إلا بالسنة، لأنه يثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله. وين؟ سنة، في السنة. هذه تظهر أهمية السنة. ومن أهمية السنة أيضا شرف الحديث، شرف أهل الحديث. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفترق أمتي على 73 فرق، قال: كلها في النار إلا واحدة. لما ذكر ما أنا عليه اليوم: ولا يكون أحد على ما كان عليه النبي إلا أهل الحديث. لذلك الإمام أحمد بن حنبل قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعرف منهم. فأهل الحديث وشرف الأمة منوط بهم، وهم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية، وهم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن حبان في صحيحه أصل أصلا وقال: أسعد الناس بالنبي هم أهل الحديث، لأنهم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يكتب الحديث صلى الله عليه وسلم، يكتب الحديث صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن حبان ذكر هذا الحديث في صحيحه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي أكثرهم صلاة علي، أسعد الناس بشفاعتي أكثرهم صلاة علي. هذه أهمية الحديث وأهمية الأسس والقواعد التي يرتكز عليها علم الحديث. لذلك سنبدأ إن شاء الله في الكلام على الباعث الحديث في قواعد وتأصيل علم مصطلح الحديث لمعرفة كيفية أن تصل هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث لم يصل. لما يخرج لك ميزو وأصحاب اللبن والزبادي ويتكلمون في الحديث ويردون البخاري ويردون، لما ترى هؤلاء عندما يتكلمون حقا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهم كالرعاع يردون دين الله للفعلاء كلية بهذه الطريقة، تخرج أنت بقوتك العلمية بصلابة وتبين له جهله ليسكت حتى لا يتقدم بين يدي الله ورسوله. فأي واحد يقول لك هذا حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت، قل له: وضع العلماء القواعد والقوالب والأصول والأسس والأركان التي بها نستطيع أن نعلم هل قال النبي أو لم يقل، لأن الإسناد شرف لهذه الأمة، هو خاص بهذه الأمة لا يشاركها غيرها. هذه الأمة هي التي قد امتازت عن الأمم بعلم الإسناد، هذا علم خاص بهذه الأمة وشرف لهذه الأمة. لذلك القوالب الدقيقة التي جعلها العلماء تذهل الجميع، أذهلت الجميع، لأنك تستطيع أن تروي الحديث الآن أنا عندي إسناد إلى البخاري ومن البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، متصل متصل. النصارى بينهم وبين الإنجيل مئات السنوات، مئات السنوات، صحيح ما في، لكن نحن الإسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول هذا العلم من أشرف العلوم، فعلى المرء أن يعض بالنواجذ عليه وأن يحرص عليه. سنبدأ إن شاء الله شرح الكتاب، كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث. طبعا الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، اختصار علوم الحديث هو أصلا للحافظ ابن كثير. سأقول لكم شيئا، كثير الكتب، كتب الحديث كلها مدارها على كتاب واحد، والكتاب الواحد مستقى من كتب أخرى، من كتاب آخر. تعلمون المتقدمون كلهم في كتابة الحديث وعلم الحديث، علم الرجال أو أصناء الأفراد المصطلح، كلهم عال على من؟ لا، الخطيب البغدادي هو التصنيف، أصالة التصنيف. وبعد ذلك جاء أبو عمرو بن الصلاح بكتابه الماتع، هو كتاب مقدمة ابن الصلاح. كتاب مقدمة ابن الصلاح جميع من جاء بعد ابن الصلاح إما يأتي بالنكت عليه، إما بالاختصار، إما بالتوضيح، إما بالتقريب، كالنووي تقريب النووي، فكلهم المعول عندهم هو كتاب من ابن الصلاح، مقدمة ابن سعوية، مقدمة ماتعة جدا في هذا الباب طبعا، وأصلها الخطيب. بعد ذلك جاء العلماء ذهابا وإيابا على مقدمة ابن الصلاح. أنا انتهيت والنت موجود في الموقظة، أكملت ما كنت أعطيتكم هنا الموقظة، وهي أيضا أصلها كتاب ابن دقي العيد، الموقظة للذهبي وشيخه ابن دقي العيد، هي أيضا تقريب لكتاب المقدمة، مقدمة أبي عمرو ابن الصلاح. فاختصار علوم الحديث أصل الكتاب لابن كثير، هو اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح، وأيضا استدرك عليه بعض الأمور ونبه لأمور أخرى فسرها الإمام ابن كثير، شرحها الشيخ أحمد شاكر، وهو مفخرة المصريين صراحة من المتأخرين في الأزاهرة، وهو فحل من فحول المحدثين المتأخرين. نبدأ إن شاء الله الكتاب أولا بالعرفان والجميل لصاحب الكتاب، فنأتي بترجمة موجزة عنه، ثم نبدأ إن شاء الله في الكتاب. عندك المتن فقط؟ نعم، يعني هذا من باب لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. نعم، أوجز لكن ائتي بكلام العلماء عليه. الحافظ قال فيه كلاما، الذهبي أيضا قال فيه كلاما، جمال الدين يوسف بن سيف المعروف الحنفي أيضا قال فيه كلاما، وهذا من حق المصنف علينا، هذا من باب معرفة الفضل لأهله. تفضل. هو أبو الفدا. مؤلف كتاب الباعث الحثيث. نعم. ابن كثير من حقه علينا من باب العرفان للعلماء، هذا حق العلماء على الأمة. ترجمة موجزة. نعم. هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن الشيخ أبي حفص شهاب الدين عمر، خطيب قريته ابن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع القرشي البصروي الأصل الدمشقي النشأة والتربية والتعليم. نعم. وله بمجدل القرية من أعمال. لا، وولد. وولد بمجدل القرية من أعمال مدينة بصرى شرق دمشق سنة 1700. نعم. وكان أبوه خطيبا ومات أبوه في الرابعة من عمره، فرباه أخوه الشيخ عبد الوهاب وبه تفقه في مبدأ. يعني غالب علماءنا تراهم على هذه الحالة وهذه الوتيرة. نعم، تفضل. ثم انتقل إلى دمشق سنة 706 في الخامسة من عمره، وتفقه بالشيخ برهان الدين إبراهيم عبد الرحمن الفزازي الشهير بابن الفركاح. نعم، شارح المالكية. نعم. وسمع بدمشق من عيسى. نعترف لكم هون الآن. نعترف المالكية هم مش شيوخنا، لكن كم وكم من شيخ قد فاق إيه؟ من تلميذ فاق شيخه، بابن شاثر فاق شيخه، وهو في كفة حسناته. الحسنات الآن فيها الثواب والعقاب، دعك الآن، هذا في يوم القيامة المكان عند الله، نتكلم عن المكان العلمية. كم من تلميذ فاق شيخه؟ كثير، وإن كان من الشفعية فكثير صراحة. يعني أنا أدور الليبين بأسرهم أهيب بهم أن يكونوا شافعية أفضل لهم، هذا أفضل لكم، أنا أقول لكم أفضل، وأنتم الآن تدرسون الكتب الشافعية الآن، هذا أفضل لكم. طيب سنة كثرتكم لن تستطيع. هو أفضل شيء أن كلامكم المتقن علميا هو الموازي الموافق لكلام الشافعية. المتقن علميا. تفضل. وسمع من عيسى بن مطعم ومن أحمد بن أبي المعمر أكثر من 100 سنة الشهير بابن الشحنة. نعم. قل هو أيضا يعني على ابن الشيرازي وابن إسحاق الأعمدي قال فيه الحافظ الذهبي. قال الحافظ شمس الدين الذهبي في المعجم المختص الإمام المفتي. لابد أن تعلم أنه تعلم أيضا ابن تيمية. نعم. وعلى ابن القيم في هذا، وهذه مهمة جدا. نعم. وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في معجم المختص الإمام المفتي المحدث البارع فقيه متفنن ومفسر النقال وله تصاريف مفيدة. انظر هنا الآن الإمام الذهبي يعطيه حقه في هذا الباب على أنه وإن كان ميل ابن كثير للحديث أكثر منه ليش للفقه. ومن أمتع ما كتب خدمة للفقه الإمام ابن كثير كتاب مهم جدا تعرفونه؟ لا البداية والنهاية هذه عشان القصص اللي بتجلس بتقعبس بيها وتجلس قصص، لكن الكتاب في الفقه إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه، هذا من أمتع الكتب التي كتبها تخريجا الإمام. وإن كان التخريج تخريج مختصر، كان تخريجا مختصرا لكنه من أمتع ما كتب في هذا الباب. نعم. وقال الحافظ ابن حجر في الدرع الكامنة اشتغل بالحديث مطالعة في متنوع في متونه ورجاله، وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة سارت تصانيفه في حياته وانتفع الناس بها بعد وفاته، ولم يكن على طريق المحدثين في تحصيل العوالي وتمييز العالي من النازل ونحو ذلك من فنونهم، وإنما هو من محدثي الفقهاء. وهذه شرف ليس بعده شرف، وقلنا بأن من جمع الله له العلمين هو الذي ارتقى وسمى، وأعلى العلماء كما قال ابن رجب مرات العلماء ثلاثة أرقاها وأسماها هو الفقيه المحدث. نعم. وأجاب السيوطي عن ذلك فقال العمدة في علم الحديث على معرفة صحيح الحديث وسقيمه وعلله واختلاف طرقه ورجاله جرحا وتعديلا، وأما العالي والنازل ونحو ذلك فهو من الفضلة. أنت صاحب لغة لازم تعرف أن في أصل وركن في الجملة وفضلة، فهو من الفضلات لا من أصول لا من الأصول المهمة. يعني هو يدافع عنه كمحدث. نعم. مفهوم؟ نعم فضل. وقال المؤرخ الشهير أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن سيف الدين المعروف ابني تغري. نعم قال الشيخ الإمام العلامة نعم. أهم شيء عندنا القول الذي قاله في ابن كثير. قال لازم الاشتغال وذهب قال الشيخ الإمام العلامة عماد الدين أبو الفداء لازم الاشتغال ودأب وحصل وكتب لازم الاشتغال ودأب وحصل وكتب وبرع في الفقه والتفسير والحديث وجمع وصنف ودرس وحدث وألف وكان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والفقه والعربية وغير ذلك، وأفتى ودرس إلى أن توفي. نعم هات المتن. نعم ابدأ بالمتن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين. وين هذا؟ بداية المتن إيش قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ليس له هذه مقدمة كما نسخة يعني. المقدمة لابن كثير. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام. ماشي تفضل. مفتي الإسلام ابتدأ بالبسملة أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين على قصده ومرامه. اصبر. قال بسم الله الرحمن الرحيم، لا نزيد عليها لأننا في الوسطية أمس. نعم. قد بينا البسملة وأنها من روائع البيان، وأن هذه المقدمة اقتداء بكتاب الله واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ابتدأ الله كتابه بالبسملة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله أو لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر فهو أجزم هذا اغلقوا يا شيخ بعد إذن حضرتك. لا اعملوا صامت، طيب اجعلوا في الشاحن واعملوا صامت فقط. فهو أبتر فهو أجزم كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أجزم فهو أبتر. فذلك بدأ بالبسملة وشرحناها أمس، فالإخوة ترجع لي شرحنا فيها. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف، وهذه صراحة فيها شيء من الغلو، هو فيه إطراء لكن فيه شيء من الغلو، فعلى يعني على طالب العلم أن يكون على الوسطية التي فيها الاعتدال دون الغلو ودون الجفو، لا يبخس حقوق العلماء لأن العلماء هم شام في سماء إسلامنا، وأيضا لا يغلو فيهم، فإن الغلو هو من أهلك من قبلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولذلك هو لما دخل عليهم قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله، أنكر عليه إنما السيد الله، ثم قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم شيطان، لا يستجرينكم الشيطان، لأنه سيدركم إلى سبيل فيه الغلو، ومن الغلو ترتقب المرء فوق درجاته فتصل بعد ذلك إلى المهالك، كما حدث من الغلو في الصالحين الذين كانوا في عصر نوح، كما قال ابن عباس أول الشرك أو أول الكفر بني آدم كان في قوم نوح، وناس صالحون لما يعني ماتوا فالشيطان سول لهم أن يصوروا لهم هذه التصوير، فبدأ الغلو فيهم حتى تناسوا أنهم كانوا ينظرون إليهم ليتعبدوا لله الفعلاء، فتقاعد العلم فأشركوا به. فالغلو مهلكة، لذلك لابد أن نكون على الوسط، هو عالم نبيل، عالم مفسر، فقيه محدث، رجل قد باع نفسه لله حقا، لكننا لا نغلو فيه، نضعه في موضعه، وهذا الأعدل وهذا الذي يحبه الله ويحبه رسوله. نعم. الحمد لله والسلام على عباده. قال أما بعد ولا نعم قال الحمد لله. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. قال الحمد لله، إذن ابتدأ بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة، وبينا بأن هذه دلالة واضحة جدا على رجاحة عقل المصنفين، لأنه أولا من رواعي البيان يبتدي اقتداء بالكتاب، ثم بعد ذلك يثني ويقول وأحمد الله أولا، لما؟ لأنه يعلم بأنه ما وفق للكتابة ولا وفق للتصنيف إلا بالله، وما أتقن العلم الذي بثه بين الناس إلا بالله، من قول الله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين، قال الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، قال فمن وجد خيرا أكمله فليحمد الله، ومن ورد غير ذلك فلا يلومن إلا، فلذلك حمد الله. وأنا أمس أيضا شرحت في الفرق بين الحمدلة، صح، الحمد والمدح والشكر. عبد الفتاح، ما العلاقة بين الثلاثة والتفريق بينهم؟ حمد مدح شكر، الثلاثة يتفقون ويفترقون، يعني ستحيل ولا ستجيب؟ سيجيب. شو أبو بكر يريد التدبيس لأخينا الفاضل؟ ها الحمد لله والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهل له سبحانه وجل في علاه، هو الثناء على الله بما هو أهل له، وإذا أحل. بس جيد، جزاك الله خير، يعني أتيت بأشوف شيء جيد، ما لا أرده عليك، أحل. أوه، ما أدري ما بينك وبينهم، ودائما عينه تبصرك أنت وحدك، المعاتبة تكون في مرة أخرى، تفضل. هذا صحيح، لكن أنا بيّنت فيه فوارق دقيقة بينهم، فإن لم تتذكر فأحل. عبد الفتاح هذه حالة ممتازة. أحل، ليبيا جانب المغرب يا شيخ، حتى ولو كان هولندي ما يهمك، لا تخاف منه، صايم. شوف آخرة الجلوس معه مع حاتم راح على الهولندي، لا كده الدرس انتهى، أنا سأمشي. لا لا لا، أنا لا أحب التقاعس في طلب العلم. تفضل تفضل تفضل. نستطيع أن أنا أنا نستطيع قولك إن الثناء آه. المدح يكون باللسان عندنا حمد ومدح وشكر. نعم والحمد والثناء على المحبوب محبة وتعظيم، أما الشكر يكون عملا والمدح يكون باللسان. يعني هذه التفريقات ليست نعم ليست دقيقة، لكنها يعني مرت على ما قلناه. قلنا الحمد هو الثناء الحسن طيب باللسان وبالقلب محبة وتعظيما، هو الثناء الحسن محبة وتعظيما باللسان وبالقلب، والمدح هو الثناء الحسن طيب لكن ليس فيه مسألة المحبة والتعظيم. يعني قلنا ممكن يدخل الشاعر على الوزير على الأمير على المدير على الرئيس يمدحه من أجل العطايا لا محبة ولا توقير ولا تعظيم، له مأرب آخر، هذا الفرق بينهما. والشكر يكون باللسان وبالجنان وبالجوارح، أعمالوا آل داود شكرا، فلذلك قال والحمد لله. وهذا هذه الحمدلة كما قلنا هي من بديع التصنيف أيضا، لأن الحمد هو نصف العبادة، العبادة إما أن تكون صبر أو شكر. قال الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، كأنه قال والصلاة والسلام على رسل الله، ولو أفرادها بالنبي صلى الله عليه وسلم وأوضحها وزاد على ذلك بزيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكان أوفى وكان أفضل وكان أعظم، ولكن حقا هو قد أتى بما عليه بأنه صلى وسلم على جميع الرسل. ثم قال طبعا أما بعد معروفة في العرب أنها إيش؟ لجذب الانتباه، فاصل لجذب الانتباه، استرعى الانتباه كأنه قال انتبه رحمك الله اسمع إلى ما يأتيك، فإن الأمر على عظمة في التعليم والعلم. نعم. أما بعد فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة، ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن قال اعتنى به جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. طبعا أتى بالحاكم والخطيب ليش؟ للتصانيف الكثيرة التي كانت عن الخطيب، وكما قلنا كل من جاء بعده عول عليه وعول على التصانيف التي صنفها. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات مسائل الفرائض، وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض النهرة من الشبان، سلكت وراءه واهتديت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه وقد ذكر من أنواع الحديث 65 وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله بن الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى، والكتاب طبعا كتاب مهم جدا والمدخل إلى السنن، المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط والله المستعان وعليه الاتكال. نعم. ثم ذكر أنواع الحديث الصحيح والحسن والضعيف وغير ذلك. نعم. نقرأ هذا. لا لا خلاص تقول النوع الأول الصحيح. طبعا ليس نعم. النوع الأول الصحيح تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعف. قال اعلم علمك الله وإياك. شوف انظر هنا اعلم كما بينا قبل ذلك أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يا بلال أمس في الحديث قال يا بلال اعلم، هو جذب الانتباه سرعاء الانتباه لينتبه لما سيأتيه من العلم، وأيضا قد يدعو له يقول اعلم رحمك الله اعلم فإنك إن شغلت نفسك بالعلم سترتقي، اعلم فإنك إن تعلمت تحظى بالخير فالدال على الخير كان كفاعلي. لذلك قال اعلم علمك الله وإياه. هنا في إشكال في الجزئية هذه، الجملة الاعتراضية هذه فيها إشكال، اعلم علمك الله وإياه فيها إشكال. ما الإشكال يا مغربي هنندي؟ أنا أفكر. أنا أعرف أنك تفكر، ولذلك أنا أفزعك ليكون تفكيرك أوسع. الجزائري بجانبك، شوف المغرب العربي كله ورا بعضه، صايب الليبي، آه جزائر المغرب، آه ها جيران. طيب والجار التخوم، والجار يحب الجار. طب عضده يا أخي. وقدم الدعاء للقارئ قبل نفسه. ممتاز، هذا إشكال. ليش إشكال؟ ليس إشكالا، يعني أنت أصلا هادم المقدمة أصالة. خليك على ما أنت فيه الآن يا جار. الآن أنا أراه إشكالا وأنت تقول ليس إشكالا. إشكال من ناحية، آه هنا بقى فهلوة جزائرية داخل بعد دومنا في هذا، دخلت على دائرة الفهلوة الآن. يعني أنا ما أعرف الحديث. عارف هو يقول ذلك، خلوا وين الحديث؟ اعتنا بالحديث. هو الحمد قدم على الدعاء للحمد كما قلت. لا لا لا، الإشكال هو الذي لا يراه إشكالا أنا أراه إشكالا. هو قدم قال اعلم علمك الله وإياي. فاهم؟ لا ليس كذلك. ها أنت ما عندك. أنت أيضا من ضمن الطائفة الليبية. مالكي؟ مالكي أنت؟ أكيد، وتقول بكل صراحة أمامي. أصبح التهمة. يا إخوة أفاضل، من أدب الدعاء أن تدعو لنفسك أولا ثم تدعو للآخرين. من أدب الدعاء أن تدعو لنفسك أولا ثم تدعو للآخرين. وعلمنا هذا الأدب من؟ إبراهيم عليه السلام قال اللهم اغفر لي ولوالدي. ومع أنه بر الوالدين، ويعلم إبراهيم عليه السلام كيف بر بأبيه وبأمه، فيقول الله قال اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيته، ونوح أيضا قال اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيته مؤمنا والمؤمنين، وبدأ في الأقرب فالأقرب، فبدأ بنفسه. صحيح، فالدعاء تبدأ بنفسك ثم تبدأ بالآخرين. هنا بدأ به قبل أن يبدأ بنفسه، فكيف الإجابة والاعتذار للإمام ابن كثير في هذا؟ هذا سؤالي. قال أعلم علمك الله وإياي. ليس كذلك، ليس كذلك. هو قال علمك الله وإياي، فلهذا المفروض هذا تواضعا من الإمام. كيف تواضعا؟ السنة أن يبدأ بنفسه ثم بالآخرين. وضع نفسه مقام المتقين. يا إخوتي بالله عليكم، ممكن توجيهه ببعض التكلف، يعني لأنه الاحتلال به أن نقول بأن الواو ليست ترتيبية، لكن الضمير هو الذي يتعبنا. سيقول إياي علمك الله، ها إياي علمك وعلمك الله، يعني هي المشكلة في الضمير. لكن الدعاء أولا تبدأ بنفسك، هذه أداب الدعاء التي أدب بها القرآن الداعي، أدب بها القرآن الداعي أن يدعو لنفسه. أو هذا ذكر العلماء لما ذكروا في أداب الدعاء حتى يستجاب لك أن تبدأ بنفسك ثم تبدأ بالآخرين، لا تذهل عن نفسك بل تبدأ بنفسك ثم تبدأ بالآخرين. وإذا كان بصيغة الجماعة قد ما قال، وقال علمك الله وإياي. شوف هو الحق في هذا الباب، هو يعني كأن ابن كثير في البداية يقول اعلم كرحمك الله فيدعو له علمك الله، فدعا له بالعلم، فلما ورد أنه دعا له بالغنيمة ما أراد أن يضيع نفسه، قال وإياه. فيكون التوجيه من هذا الباب أنه مبتدأ الدعاء كان للطالب، محض الدعاء للطالب. مفهوم الكلام؟ كما أن تقول، شوف في كتب الشيخ محمد لما مرنا عليه قال إيش؟ اسمع رحمك الله أو أرشدك الله، أرشدك الله، يبقى الدعاء له فقط. فكان المبتدأ هو خصيصة الدعاء له للسامع أو لطالب العلم، لكن لما علم أن الله وفقه أن يدعو له بالغنيمة الكبرى ما أراد أن يضيع نفسه فأدخلها. قال وإياي. مفهوم؟ هي توجه بهذا، توجه بهذا، لأن ابن كثير لا يمكن أن يخالف هذه الضوابط. مفهوم؟ صحيح. لكن هناك من كبار العلماء يعني يبدأون متونهم بنفس الطريقة لكن لا يدعون لأنفسهم. أيوة قلت لك، ما هذا الذي أقوله الآن للنهار، مالك أنت بتشد في الحبل وأنا أجد في الحبل، هذا قلته أنا الآن. إذا أنت ما فهمتني. فهمتني؟ إذن فيكون التوجيه في ذلك بأنه دعا له مبتدأ الدعاء كان للطالب وللسامع وللمتعلم، لكن لما دعا بالغنيمة أراد أن لا يضيع هذه الغنيمة على نفسه، لا سيما أن الله ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من شيء إلا من علم، وقل رب زدني علما. فقال نعم وسيد علاه هذا في هذا، لكن هو التوجيه بهذا الكلام، اعلم علمك الله وإياي. وهذه من أعظم الأدعية، أن يدعو الله، أن يدعو الله لك بأن يعلمك الله جل وعلا، فقد دعا لك بخير، قد دعا لك بخيري الدنيا والآخرة. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال تصريحا: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين هو أعظم النعائم وأجل النعائم على العبد من الله جل في علاه، ولا يمكن أن يكون إلا لمن اصطفاه الله. كما أن الرسالة اصطفاء فالعلم اصطفاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم. قال اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. نقف هنا لأنه الوقت قد انتهى من زمن كما بعثوا لي بالورقة، لكن أقول في التقسيم الحق تقسيم المتقدمين غير تقسيم المتأخرين. التقسيم تقسيم الحديث عند المتقدمين إلى صحيح وضعيف، هذه الوسط غير موجودة. نعم. تقسيم الحديث عند المتقدمين صحيح وضعيف. وأما عند المتأخرين الذين اهتموا بالاصطلاح واهتموا بمفردات الأقوال فقالوا ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. والحق بأن أول من نطق بالحسن هو من؟ عبد الفتاح. أخطأت، تسرعت فأخطأت. عبد الفتاح أول من نطق بالحسن من؟ أشراقت ابتساماتك علينا، لكن الإشكال في ابتساماتك أنها ثابتة، الفم لا يغلق. أخطأت مرة ثالثة، لا تتسرع يا حاتم واسكت. عبد الفتاح ما في، سبحان الله، أكيد الكمبيوتر اللي في رأسك يعني يحتاج لبعض التضبيط. أيوة نعم. رحمة الله. يا سلام. شوف هذا رجل كما قلت لكم هذا إما بيحلم بالنكاح أو هو واعد بالنكاح أو أن هذه فرصته للنكاح. من ضبط عقله إلا أنت رأيت الدروس بأسرها، كان يقتلنا فقط، والآن شوف ما شاء الله كالطلقة تخرج في الإجابات. موفق. لا شوف سأقول لك، دعك الآن من مسألة أن الزواج زبط رأسه. الحق بأن من لازم المجالس فتح الله عليه ما لا يفتح على غيره. من لازم المجالس أظهر صدقه بملازمة المجالس، فمن أظهر صدقه صدقه الله جل في علاه. وأصدق ما تكون ناصرا لدين الله أن تلازم مجالس العلم حتى تنصر دين الله، لأنها لا تكون بالهوى ولا بالعاطفة ولا بغيره ولا بالوجدان، لا تكون إلا بالأسس العلمية. فمن صدق الله صدقه الله جل. اللهم اجعلنا جميعا من الصادقين يا رب العالمين. نعم. ليس على الحسن بهذا، لكن عامة البخاري هو من أطلق هذا، هو اللي تكلم به وقال حسن، وإن كان ما يقصد به على ما يتكلم المتأخرون. نعم. عبد الهادي طبعا نعذره عذرا تاما غير منقوص، ولا نعذره أيضا أنه خلاص ما يعني نسكت أحسن. صحيح. شوف الدماء ذهب، يعني وجهه لا محمر فقط. شوف الآن أتكلم، إذا لابد من أي شيء يعني تجعله من تحت الطاولة عشان أسكت. خلاص موجود يعني. أنا أريد نبدأ أختم. طيب هذا كتاب المصطلح، الآن درس لننتقل إلى البخاري. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.